الفاضل حديث في شغل اشتغل شغل عظيم جدا. فعرفوا ديننا، عرفوا تركيبه، عرفوا نقاط ضعفنا، نقاط قوتنا، شغلوا عقلنا، بدي بدي معلومات حتى تعلم انه لابد ما انه نعمل نفس الشيء عن العدو وعن انفسنا. وهذه المعركه معركه معرفه قبل ان تكون معركه كلاشينكوفات مع الايناء الحيطان بناديكو. هذه المعركه معركه معارف، وبدون كلاشينكوف ما تنحل، طبعا هو اساس، ولكن بدون المعارف غالبا ما تربح معركة. أصل الدعوات وأصل الرسالات صحف إبراهيم وموسى، المعلومات المعارف. فالجماعة اشتغلوا صح وعرفونا وعرفوا القبائل. من الأمور اللي شرحت لكم إياها، طبعا عرفوا القبائل، جندوا القبائل، اكتشفوا آل الصباح وأنه مناسبين لتحكيم الكويت، اكتشفوا آل سعود، اكتشفوا عبد العزيز آل سعود. حكيت لكم في الشتاء الأشرطة كيف هنا في إحدى القبائل الباكستانية، إيش كلمة تلكم يا نسيتم الآن؟ الأفريدي. الى الان هذاك اليوم واحد ابن شيخ الافريدي صديق واحد اخونا وراه صوره لرساله من شيخ الافريدي الحالي الى السفاره البريطانيه والسفاره الكويتيه يعرض فيها 100,000 مسلح يقاتل جانب القوات البريطانيه ضد العراق الكويت. الى الان فهمت؟ وجواب السفير البريطاني والاماره الكويتيه للشيخ العشيري يشكره فيه ويقول له هذا هو استمرار الاتفاقات اللي كانت ما بين التاج البريطاني وابائك واجدائك من مئات السنين. هذا كله نتيجة بحوث الدراسات وعمليتها زي كانت كيف صنع العملاء والرؤساء والبرلمانات والانتخابات، وكيف نحن يلعب فينا لعب الكرة في الصبيان في الكرة تماما. فقط اكتفي بهذا الاستطراد لأقول لك انه خلال 500 سنة الناس شغلت عقلها وشغلت ابحاثها، وهؤلاء الروم فعلا فيهم خصال، ادركوا السنن وطبقوها فملكوا كثير من قوانين الاستخلاف. جاءونا الان الجماعة في سنة، طبعا قبل ما يأتوا في سنة 1800 كانت بريطانيا زحفت في الكشوف الجغرافية، صار عند أساطيل وأخذت أطراف من الجزيرة العربية وجزر، وأخذت الجزء من الأطراف سواحل الهند وباكستان وبعض الجزر البعيدة، وبدأت تأكل وتقترب من العالم الإسلامي نحو المركز، ومثل ذلك إسبانيا وبلسيكا والدول ذات الأساطيل. ولكن عمليا الهجمة تركز الصراع الاستعماري في تلك الفترة بين الإنجليز والفرنسيين والإسبان الأساطيل الأساسيين. ثم الأسطول الإنجليزي أغرق الأسطول الإسباني كله، دمره في معركة مشهورة تاريخيا، لأنه كان عدد كان الأسطول الإسباني أكبر بكثير من الإنجليزي، وحصل عبقرية حربية من الأسطول الإنجليزي فدمره. معركة شهيرة. المهم بقي في الميدان فرنسا وبريطانيا، وبدأوا يتقاتلوا مرة ويتصالحوا مرة ويتشاركوا مرة علينا، ثم حصل سباق فيما بينهم أدى إلى حملة نابليون على منصب سنة 1800 تقريبا للتحفيز. حملات نابليون طبعا الفرنسي، فهم؟ بعد ذلك الإنجليز أخرجوا الفرنسيين من مصر والسودان، وأخذوا مصر ووادي النيل السودان. الآن نرجع للمراجع إن شاء الله. نتذكر أنه 1830 أخذ الفرنسيون الجزائر، ثم حطوا المغرب تحت المحمية، وبدأ قبل لسه الخلافة العثمانية. لاحظ الخلافة العثمانية موجودة، لأنه إمتى أعلن زوال 1924، ولكن بدأ القضم قبل 200 سنة. دخلوا الجزائر، دخلوا تونس، دخلوا السواحل، دخلوا مصر، دخلوا هذه محمية وهذه احتلال، نأخذها إن شاء الله من معالم التاريخ الإسلامي بتواريخها. دخلوا عنده سايكس بيكو 1917، هذا مهم جدا لأنه تم تقسيم معظم البشر في معاهدة سايكس بيكو. سايكس الإنجليزي أظن بيكو الفرنسي أو العكس، وزير المستعمرات أو وزير الخارجية، اتفقوا وقسموا كما تجد على هذه الخريطة الصفراء حمراء خضراء، هذا التقسيم كله كان في تلك المرحلة 1917 في مصيبتين، وعد بالفور بإعطاء فلسطين لليهود، وسايكس بيكو بتقسيم المشرق بين فرنسا وبريطانيا. طبعا في تلك المرحلة لاحظ كل التواريخ 1898 عشر كان الإنجليز أخذين الكويت وعثروا على عبد العزيز آل سعود كعميل مناسب لوضع الجزيرة العربية والسعودية تحت أمرهم. إذن 1901 الإنجليز رافقوا عبد العزيز بحمل قاتلوا معه فيها بالسلاح، وقتل معه جنرال بريطاني، ودفعوا له فلوس، وحارب الدولة العثمانية في الأطراف، وحارب القبائل، وأخضعوا له نجد والحجاز. وقصة الحركة عبد العزيز معروفة بالتاريخ، وعندي فيها بحث مستقل اسمه لماذا خذل الحرم وكيف ننصره، كيف باع الحرم وكيف جاء الأسود. إن شاء الله أنشره قريبا ضمن السلسلة اللي نشرها الآن بعنوان قضايا أو سلسلة قضايا ظاهرين على الحرم. وبالمناسبة للعلم يعني نشرنا منها كتاب عن طالبان وأفغانستان، وكتاب عن الجهاد في اليمن وأسبابه ودواعيه ومعطياته، وكتاب عن وسط آسيا ومعارك مسلمين وكلفها، وكتاب عن جهاد الجهاد في بلاد الشام ضد اليهود والصليبية والطوائف والرأس والنصيريين، وربما يكون هذا الكتاب السادس أو السابع من السلسلة. اسمه لماذا خذ الحرب؟ فنعلم أن عبد العزيز عثر عليه 1901 في 1935 أتموا له السيطرة على نزل الحجاز وأعلن سلطان على نزل الحجاز، ثم تتابع إلى الإمارات والدول. قبل ذلك طبعا 1920 دخل الجنرال غورو دمشق، 1921 دخل الجنرال الليمبي الإنجليزي غورو فرنسي، دخل الليمبي الإنجليزي القدس. أما الجنرال غورو فذهب إلى قبر صلاح الدين وضربه بالسيف وكسر حجرا منه موجودا في متحف الحرب في دمشق، وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين، يعني هذه الجيش هي حملة صليبية، كنا حملة صليبية وطلعنا وها قد عدنا. وجاء الليمبي كمان من طرفه وركز روحه وعليه علم بريطانيا اللي هو صليبين، صليب الشمال مع صليب الجنوب على جبل الزيتون، وقال الآن انتهت حروب الصليبية، معناها مدينة الإنجليز إيش؟ حملة صليبية. والنشيد الوطني الإيطالي صاغ معظم أبياته الشعرية يتنشد فيها على أنه رحنا نذبح المسلمين ورحنا نذبح المحمديين، ويا أمي لا تبكي علي أنا رايح أبكي مجد الصليب أقتل مجد الإسلام، وهكذا كل أغاني صليبية. فهي حملات صليبية مثبتة بكلامهم قبل أفعالهم وبأفعالهم بعد كلامهم. فتتابعت الأمور واحتلونا، احتلونا لما جاءوا احتلونا. نرجع إلى قضية المرجعية، ماذا كانت المرجعيات المسلمين لما جاء الصليبيون في الحملات الصليبية الثانية؟ يعني المسلمين يتحركوا يا جماعة بالمرجعية، كل قوم لهم رؤوس، لا يصبح الناس فوضى لا سرات لهم، كل قوم يحركهم ناس حتى يحركهم نحو الجهاد. نرجع نقول المرجعية السياسية، المرجعية الدينية، المرجعية الاجتماعية. ماشي؟ ايش حصل؟ المرجعية السياسية الخلافة ميتة والإمارات ريحة وما في ولا سلطان شرعي ولا غيره. ماشي؟ مرجعية سياسية ميتة. المرجعية الدينية لما جاءونا للاحتلال، أئمة المذاهب، أئمة الطرق الصوفية موجودين، ما كانوا زالوا في تلك المرحلة في الهند، شيخ الأزهر، شيوخ العراق، الشيخ عمر المختار، الإمام شامل. طبعا لأنه تحرك الروس في نفس الفترة، على فكرة من التواريخ تحرك الروس من 1860 من موسكو وأخذوا الجمهوريات الإسلامية ووصلوا بخارى 1914 في نفس المرحلة اللي كانوا الإنجليز والفرنسيين يقضوا غرب العالم الإسلامي، كانوا الروس يقضوا شمال شرق العالم الإسلامي. فتجد من التاريخ أن المرجعية الدينية هذه السياسية غير موجودة، المرجعية الدينية موجودة، المرجعية الاجتماعية رؤساء القبائل والبنية الأساسية للناس موجودة نسبيا، ما كانت متفككة كثير موجودة. فماذا الذي حصل بسبب المرجعية الدينية اللي هم نفس الشيء أئمة المذاهب والمساجد وأئمة الطرق؟ برجع بأكد ما يجي واحد يقول لي أنت عم تمدح الطرق، أنا ما بمدح أعضاء الطرق ولا انحرافات الطرق ولا شركيات الطرق، أنا بمدح أن أئمة الطرق جاهدوا وأخرجوا المستعمرين، وهذه حقيقة تاريخية لما عاد كتب الإمكان يأخذ كتب التاريخ يحرقها مع كتب ابن حجر وكتب النووي. التاريخ هكذا شكله، أن هؤلاء الناس مع عدم إقرارنا وإنكارنا لضلالات تصل من الفسق إلى البدعة إلى الكفر إلى آخره، ولكن في حقيقة أنهم جاهدوا صوفية الهند. لا نمشي مع كل خريطة مروحة وليد كيسر. المرجعية موجودة من الاحتلال، من الاحتلال إلى الاستقلال. من الذي قاوم؟ قاومت كل الأمة. عمر المختار قاوم في ليبيا بتنظيم 20-1، قاوم الشعب الليبي. عبد القادر الجزائري قاوم بصحوة إسلامية، قاوم الشعب الجزائري. عبد الكريم الخطابي قاوم ب50-1 في الحارة، ولا ناس مقتنعين بمذهبه ولا طريقته ولا كتبه، قاوم بالشعب المغربي. الإمام شامل قاوم بحارته وقاوم بأهل القفقاس. الأمة كلها تحركت في دفع الحملات الصليبية الثانية، هذا واقع تاريخي الآن نعدد على الخريطة العالمية. من الاحتلال إلى الاستقلال، الذي أنا بسميه الاستقلال الشكلي، الآن بوريك كيف كان شكلي. من الاحتلال الذي بدأ 1800، من الاحتلال الذي بدأ 1800 وتتابع 1920-1940، الدول احتلت في تواريخ متتابعة في كله في نهاية القرن 19 وبطلت القرن 20، إلى الاستقلال.

الصحوة الإسلامية، كل الصحوة الإسلامية، الصحوة السلفية، الصحوة الإخوانية، الصحوة التبليغية، كل هذه الصحوة. طيب الصحوة التي سنتكلم عليها بالفصل الخامس، نهضت الصحوة وهم بقية أهل الخير تريد أن تجاهد من الحملة، فأصبحت المعادلة بكل بساطة هكذا: أهل الصليب زائد، أو بالأحرى خلينا نقول أمة، أمة الصليب زائد أمة اليهود زائد، قلنا مين طلع معنا الآن؟ الحكام المرتدين صاروا جزء من الحملة وواجهة للحملة. ضد مين؟ من الذي واجههم؟ أمة الإسلام طلعت. من قادت لعلماء مش موجودين؟ من قادت لقبائل ضعيفة غير مسلحة؟ وما تبعنا حرب الحاكم مسلم، شيخ الأزهر أبوه مسلم، وهيئة كبار العلماء أبوه مسلم، ومفتي الدولة أبوه مسلم، وكل الناس أبوه مسلم. كيف قاتل مسلم؟ الإخوان المسلمين قاتلوا الإنجليز برحابة صدر لما إذا ذبحهم جمال عبد الناصر، قالوا بعض شباب الإخوان قاتل عبد الناصر، فقالوا كفي. ولما قام واحد قتل الحاكم المرتد في مصر، الإخوان المسلمين تبرأوا منه. القضية مشكلة انك مسلم وجيش اسلامي، وطلعت انه مشكله الاعوان والمخابرات وجيش السلطه، وجيش السلطه مسلم، والحرس الوطني شيخ الحرس الوطني بصلي ورا الشيخ ابن عثيمين، وقضيه هذا منتحي بصلي معي الصبح وبجيب يذبحني بجلد جلدي، بسلخ جلدي بعد المغرب. مشكله اشكلت على الامه انه الان وضع المسلمون في وجه الامه، فالامه انسحبت من القتال. لما انسحبت من القتال، الجزء الذي فهم الامر هي الصحوه الاسلاميه. الصحوة الإسلامية واجهت حكام المرتدين، الإخوان في مصر واجهوا عبد الناصر، التنظيمات الجهادية واجهت الحكام. هل علمتم بلد واحد انتصرت فيه الصحوة على الحكام؟ ولا بلد. في ساحة الديمقراطية والبرلمان على حرمتها وضلالها، من ناحية العملية هزمت الصحوة برلمانيا، صح؟ من ناحية العسكرية هزمت الصحوة جهاديا، من ناحية دعوية هزمت الصحوة دعويا، لأن الأمة ضلت، ما استطاعوا التبليغ يهدوا أكثر الأمة، استطاعت النشوش تضل أكثر الأمة. من ناحية سلفية هزمت الصحوة، ما استطاعنا نصحح عقائد الناس، أكثر هذا فاز، بل ما تصلوا أصلا حتى تصح عقائدهم ولا ما تصح عقائدهم، فهزمت مدارس الصحوة. ليش؟ لأن هذه أمم تقاتل الصحوة. الصحوة كام يعني؟ هذه الصحوة اللي مسمينها الصحوة كم عددها في كل بلد؟ ألف. إذا كان مصر صاروا مثلا عدوا حام عشرات الآلاف مع البوساء ولا في الشام، ففي بعض البلاد أحد أصلا تونس ولا الأردن ولا كذا، الصحوة صغيرة أصلا عددية صغيرة. فأصبحت المعادلة أمة الصليب زائد أمة اليهود زائد أمة حكام المرتدين وأعوان وسلاطين والتركيب السلطوي اللي حكيت عليها وكهنفا واجهتها الصحوة، فكانت النتيجة خرجت الأمة من المعركة، هزمت الصحوة، هزمت أمام الحكام. وحقيقة هزمت أمام مين؟ أمام اليهود الصليبيين، لأنهم العدل والمعركة. هذا الفهم أساس في العقيدة القتالية للمرحلة المقبلة، لأنه لا تفهم المرحلة الثالثة الآن أميل وأطم، فهمت؟ هذه خلاصة أكتفي منها بالمرحلة هذه. احتلال استقلال، من الاحتلال استقلال الأمة قوامات انتصرت الأمة، من الاستقلال الشكلي الآن هن كنا فرمهم، من الاحتلال إلى إيش؟ الاستقلال الشكلي. فنش من الاستقلال الشكلي إلى الحاضر الآن، الاحتلال الفعلي. الحكام المرتدين قادوا الأمة من الاستقلال الشكلي إلى الاحتلال الفعلي. رجعت قواعد أجنبية، رجعوا احتلوا الشيشان، رجعوا احتلوا البوسنة، رجعوا احتلوا معظم لبنان، محتلين فلسطين طبعا، محتلين الجزيرة الآن، محتلين شمال إفريقيا، القواعد احتلال، احتلال كامل. فالأمة هذه تبعنا على القليلة وصلتنا من الاحتلال إلى الاستقلال الشكلي، الآن وصلنا إلى الاحتلال الفعلي. هذا كان خلاصة الحملات الصليبية الثانية. طيب تقريبا ما في شيء مستاهل الذكر، الا اني اضيف انه هذا الاحتلال الفعلي صورته الاساسيه، صوره الاساسيه للاحتلال اللي انا مسميه احتلال فعلي، لانه قواعد عسكريه اجنبيه تسيطر، واحتلال اقتصادي كامل